أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة يمكن قلنا الأسبوع اللي فات إن قناة البي بي سي أجرت حديث مطول مع الدكتور سليم العوة الأمين العام لاتحاد علماء المسلمين، ناصح فيه الرجل عن الشيعة مناصحة ليس لها تاريخ مسبوق الحقيقة. وده عهد الدكتور العوة بالكلام عن الشيعة في بمناسبة وبدون مناسبة. عايزين نقول إن بعض الناس في رسالة وصلت النهاردة زعلانة إن أنا اتكلمت ومعرفش إيه المنطق في مصر، انه لما يسأل الصحابة ما حدش يتحرك، ولما تيجي تتكلم عن داعية ومفكر تلاقي الدنيا هاجت عليك. حنظل ننافع عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضد اي حد مهما كان حجمه ومهما كان وزنه. يعني لما تعمل حملات صحفية في الغد والدستور والفجر ويتقال انه اسماء 10 من الصحابة اسوأ 10 شخصيات في التاريخ يمكن من حوالي 3-4 سنين، واحمد راسم النفيس يشتم الشيعي يشتم صلاح الدين الايوبي في جريدة القاهرة والناس ما تتكلمش، هادي جدا. انما اول ما نيجي نقول الدكتور سليم العوة قال، الاستاذ سهم هنودي قال، بالنسبه للناس دي رموز فظيعه لا يجوز الاقتراب منها. حد الدكتور العوة بيتكلم عن الشيعة كلام مغلوط، ولذلك انا اناشده الان على هواء واناشد محبيه ومن اتبعوه ومن تاثروا بفكره، بقول له اتفضل حضرتك كون معانا في الاستوديو وهنجيب حد يناظر حضرتك في الكلام اللي بتقوله، ان الخميني ما كفرش الصحابه وما اساءش للصحابه، ان الخميني ما قالش ان شعبنا افضل من شعب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقصد الصحابه. عايزك تقول لي ان الشيعة ما حرفوش القران، ما بيسيئوش، ما بيطعنوش، كل الكلام ده الشيخ الدكتور عوة بيتكلم فيه كلام غير مسبوق. عشان كده هنناقش النهارده كلامنا عن الشيعة وفكرة التقريب، وهل مسألة ان احنا محتاجين نوحد الكلمة، هذه الكلمة عشان نوحدها ندخل العاطل في الباطل والمبتدع في الفاجر في الفاسق في السني، كل الناس تخش مع بعض في توحيد الكلمة؟ ده اللي هنعرفه مع ضيوفنا الكرام دكتور عمر عبد العزيز القرشي، استاذ مقارنة الاديان والمذاهب بجامعة الازهر. السلام عليكم يا دكتور. وبعتذر الحقيقة لان ما كانش عندي في السكريبت اسم استاذنا الدكتور ممدوح اسماعيل الخبير في شؤون الحركات الاسلامية. ازاي حضرتك يا استاذ ممدوح؟ بنعتذر ان احنا يعني ما ذكرناش اسم حضرتك ثاني كلمة. دكتور عمر، بداية حضرتك استاذ مقارنة اديان ومذاهب، رد حضرتك على كلام من يقولون ان الفروع والخلاف بين السنه والشيعه خلاف فرعي بسيط جدا لا يتطرق الى سب الصحابه ولا الطعن في القران ولا الطعن في الصحابه ولا الكلام ده كله ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاه والسلام على الحبيب المصطفى واله وصحبه اهل الوفا والصفا والتابعين لهم باحسان ومن على الاثر قد اقتفى. اما بعد، فاللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك. امين يا رب. في الحقيقة الكلام عن الشيعة في هذه الآونة كلام مهم وخطير. كنا نرجو في ظل الأحداث العالمية أن تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة. نعم. أهل سنة وشيعة وإباضية وكل الجهات وكل الفئات وكل الأطراف والأطياف. والقرآن الكريم دعا لهذا. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. دعا القرآن للوحدة والاعتصام، ولكن يتناسى الناس أن الاعتصام لابد أن يكون بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تمكن أو لا يمكن أن يكون الاعتصام مسألة تجميع وأن يكون الظاهر مطليا وجميلا وبداخله ينخر السوس. لابد أن يكون الاعتصام بحبل الله، على دين الله، على كتاب الله، على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا في كتاب الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن الاختلاف واقع ويبقى الحكم إلى الله وحده. أو قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. في خلاف ما بين أهل السنة والشيعة. الذي يقول ليس هناك خلاف بين أهل السنة والشيعة هو لا يعلم من هم الشيعة أو لم يقرأ عنهم. وأنا في الحقيقة دعني أعذر من يقول هذا في بعض الأحيان. لمن؟ إن لم يكن أغلب الأحيان. لو تركت ذكر شخصيات أقول لهم أصدقاء، دين الشيعة مبني على التقية، والتقية بصريح العبارة تعني الكذب. أي إنسان شيعي يجلس معك يحدثك عن دين الشيعة أو عن مذهبهم كما لو كنت تتحدث عن مجتمع فاضل، عن مجتمع الصحابة مثلا رضي الله عنهم. فالذي لم يقرأ كتبهم ولم يعرف مصادرهم ولم يرجع إلى الأصول التي عندهم ويسمع منهم خداعا متواترا ربما يخدع وربما يغرر. هذا الكلام إن قال على العوام وافقك الرأي 100%، إنما حينما يقال على واحد معروف أنه مفكر يعني كيف أعذره إذا لم يقرأ؟ يعني أنا النهاردة كلام حضرتك على واحد عامي شيعي هيخدعه، طب ده العامي ما قرأش الشيعة ولا التقية ولا قرأ في تاريخ الشيعة، إنما مفكر غاص في الفرق وبيتكلم عن المعتزلة والأشاعرة. حضرتك لما تقول لي واحد يقول ليس هناك فرق بين السنة والشيعة معناه لم يقرأ شيئا، لم قرأ ولم يفهم. كتب الشيعة واضحة وموجودة وصارت الآن مع الوسائل الحديثة يعني موجودة على النت مثلا، يستطيع أي أحد أن يطلع على كتب الشيعة. نعم. إذن المبدأ الذي ينبغي أن نتفق عليه أن الاعتصام بحبل الله. نعم. وأن التنازع نرجع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله كويس. عليه الصلاة والسلام. نعم. والخلاف بين أهل السنة والشيعة ليس فرعيا، ليس فقهيا، ليس خلاف وجهات نظر. يوم أن يكون خلافا فرعيا أو فقهيا فمرحبا به وأهلا. الخلاف في الفروع أمر واقع ما له من دافع. نعم. لكن القضية خلاف في العقيدة. نعم. خلاف في الأصول. نعم. ما الذي نتفق نحن والشيعة عليه؟ نحن نقول هنا في الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هل نحن نتفق في هذا المعنى الله والرسول؟ هل إذا فسرناها بتفسيرها الأصولي بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نلتقي على الكتاب والسنة؟ القرآن الكريم الذي نحن نؤمن به نحن المسلمين نحن أهل السنة والجماعة ليس هو القرآن الذي تؤمن به الشيعة. إن كان هذا القرآن الذي بين أيدينا ففيه تأويلات وفيه الزعم بأنه فيه الزيادة وفيه النقصان، وسورة الولاية محذوفة منه. نعم. وسورة الأحزاب ناقصة، وكل ما نزل في حق سيدنا علي وآل البيت محذوف. نعم. وإلا فهناك كمان قرآن مع الإمام الغائب. نعم. قرآن فاطمة. نعم. ثلاثة أضعاف قرآنكم ليس فيه حرف واحد. طيب هرجع لحضرتك النقطة دي بطرق مهمة قوي، لأن الأستاذ سليم العوّل الحقيقة بيقول إنه راجع بنفسه كل من صاحب الشيعة وغيرها حص عن عاصم نفس الكلام الموجود عندنا. أستاذ ممدوح، الدكتور سليم العوّل اتكلم قال إنه في حياة الخميني مرحلتين، مرحلة ما قبل السياسة ومرحلة ما بعد السياسة، وأنا عندي كتب كتير يعني بعض المقتطفات كانت جاية منها للخميني، كتاب كشف الأسرار بيلوم في النبي، بيقول لك ان النبي محمد لو كان قد بلغ بامر الامامه طبقا لما امر به الله وبدل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الاسلاميه كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك، ولما ظهرت ثمه خلافات في اصول الدين وفروعه. ده كلام الخميني عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. النهارده بيطلع الدكتور سليم العوّل وبعض الذين لهم ميل للتشيع يقولوا الراجل بيدافع عنه دفاع انه كما لو كان النبي معصوم. يعني كيف ترى هذا التناقض بين ما يكتب في كتبهم وبين ما يدعى من بعض المفكرين زي الاستاذ سليم العوّل والاستاذ سهمي ويدي في مثل هذه الامور؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. والدكتور محمد سليم العوّل استاذ قانون. نعم. واستاذ قانون اداري، وهو في مهنه القانون الاداري والدستوري رجل محترف. نعم. ولكن للاسف الشديد بضعته في الدفاع عن الشيعة يعني بضاعة فقيرة من كل ناحية. نعم. هو دكتور سليم العوّل عندما تقرأ مقالاته أو كتبه عن الشيعة تشعر كأنه المحامي الأول في مصر والعالم الإسلامي عن الشيعة، فهو يدافع عنهم كما هم لم يدافعوا عن أنفسهم أبدا مطلقا. يعني حتى في دفاع عن الخميني يعني هو يدافع بطريقة المحامي، طريقتنا نحن في الدفاع. ولكنه دفاع مرضوب عليه لأنه لا يعتمد على أدلة قوية، ولكن يعتمد على محاولة القبض على الواقع. بمعنى أن لو أن الخميني قال هذا الكلام عند بالنص، وقال أن الخميني قال الكلام ده لما كان بيدرس في الحوزة، لكن لما تولى منصب السياسي لم يقل ذلك. طيب الخميني، الدليل هنا عند الخميني وعندك دكتور سليم، لماذا لم يصرح الخميني أن كل ما قاله في الكتب خاطئ وأنه تراجع عنه؟ لا يوجد تصريح واحد من الخميني في هذا الصدد عندما تولى منصب سياسي. ولكن بعد ما تولى هنا يا أستاذ من جمعة أنا أقصد بعد ما تولى السياسة قال لا يوجد أفضل من شعبنا ولا حتى شعب رسول الله، ده بعد ما تولى السياسة. أنا عارف. أنا أقصد إنه ممكن يقول للدكتور سليم أن هذه الكتب كلها كتبت قبل أن يتولى بعد 79 منصبه كمرشد أعلى للثورة الإيرانية، لكن هو لم يصرح بتصريح واحد ولم يستنتج منه بأي قرينة كانت أنه تراجع عن هذا الكلام بأي شيء كان. ولكنه عندما تقلد المنصب السياسي كان الخميني اتخذ مسلك الدهاء السياسي مع كل خصومه، سواء السنة أو مجاهد الخلق أو المخالفين له من العلمانيين والليبراليين في إيران أو غيرهم، اتخذ نوع من ذلك. هو كان عنده قاعدة لما نزل على سلم الطائرة قال القضاء المنظم على أعداء النظام، هو سلك مسلك القضاء المنظم على أعداء النظام خطوة خطوة، هو ما سلك مسلك الصقية التي هي دين الشيعة في تعامله السياسي مع كل خصومه. هو استخدم الملال، استخدمه مجاهد الخلق اللي هم الذين زرعوا جذرة الثورة وقفزوا عليهم وقفزوا على التيار الوطني الليبرالي اللي هو الصدر وغيره، وقفزوا ان هم لم يكونوا هم من وضعوا جذرة الثورة الإيرانية، لكنهم قفزوا على المعطيات التي قدمها غيرهم، وهو تعاون معهم في البداية وتعاون مع الحسن بن الصدر ثم قفز عليه ثم عزله ثم نحاه وهكذا مع كل خصومه حتى اغتال منهم باختيار بر في الخارج فرنسا. يعني هو الخميني عندما وضع قدمه في إيران بعد رجوعه من فرنسا بدأ يسلك مسلك الدهاء السياسي والقدس السياسي والكذب على خصومه واللعب بكل خصومه السياسيين بكل أطلافهم. في كتب للخميني بتقول هذا الكلام يعني؟ نعم، كتب مسجلة لا حرف فيها نقص عما قاله الخميني، كتب موجودة. طب كل الكتب التي ثبت فيها الصحابة ووصف سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر أنهم صنم قريش، كل الكتب الموجودة لم يتحرك منهم حد حتى الآن وما اعتذرش ولم يعتذر أي تصريح منه يدل عن تراجعه في الثورة بوضوح. يعني أنا لو أنني أردت أن أدافع عن الخميني لا أدافع عنه بهذه الطريقة، أنه عندما تولى منصب سياسي لم يقل هذا الكلام، وإنما أقول إن كلام غير ذلك مطلقا، أنه ربما يريد الوحدة أو كذا أو كذا أو كذا، لكن هو الدفاع الدكتور سليم العوا يؤكد أن ما قاله الخميني لم يتراجع عنه مطلقا ولا يوجد دليل عنده في الدفاع مطلقا في هذه المسألة، بل العكس الخميني كان له مآرب أخرى وكان له أطماع أخرى في الدول الإسلامية التي بجواره، لأنه كان يعتقد بأن الشيعة لهم دولة وإمبراطورية لابد أن تقام، والكلام يطول أنا مش عايز أخذ وقت كتير جدا، لكن الإمام أو الأستاذ محمد سليم العوا يعني هو قفز قفزات هائلة بدون أن يقف وقفة واحدة في البحث العلمي. نعم. يعني هو أستاذ ودكتور وله أبحاث علمية في القانون، ولا البحث العلمي كان يجب عليه أن يقف مع كل الأدلة ويقف مع كل المواد التي أمامه وينظر إليها بحيادية. نعم. ولكنه لم ينظر إلى شيء بحيادية، ترك كل كتب الخميني التي فيها السب والطعن في القرآن وفي الصحابة رضي الله عنهم. ادعى أن الخميني بيقول الذي يسب الصحابة كافر، والكلام ده قعدت ادور مع كل اهل العلم المتخصصين امثال الدكتور عمر اللي ليهم تحرك في كلام، لا يعرف عن الخميني لم يعرف عن الخميني ما قال ذلك مطلقا، ولكن المشكله انه هو بيحاول ان يجد لها مبررات. دي مشكله، يعني المشكله عند الدكتور العوا انه يحاول ان يجد مبررات للشيعة في سفالتهم والتولهم عن الصحابه. ارجع لحضرتك يا استاذ ممدوح تاني في النقطه دي مهمه جدا، عشان دكتور عمر هل مساله التوحيد والتقييد، يعني النهارده لو طلع شيخ على منبر بيحذر من خطر التشيع تلاقي ناس، وانا كنت منهم الحقيقه، من رايت واحد راح شد على ايدي قال لي خطبه طيبه الشيخ يجمع ولا تفرق، هذا المفهوم نوصله للناس ازاي؟ مفهوم ان احنا عايزين نجمع من منطلق ولو خرجوا فيكم ما زادكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم، هل نتحرك في مساله التقريب عاطل على باطل ولا لنا ضوابط يا دكتور عمر؟ تقريب لابد يكون له ضوابط. حقيقة كلمة التقريب كلمة من المصطلحات المذيعة. نعم. بما معناه التقريب إن أنا وحضرتك مثلا اختلفنا في قضية نتقارب في وجهات النظر. أتنازل عن أخطائي وتتنازل عن أخطائك في سبيل أن نصل إلى الصواب. لكن قضية التقريب المسمى بالتقريب من وجهة نظر الشيعة ليست إلا تصدير للثورة، ليست إلا دعوة للتشيع. بدليل عندنا في مصر دور للتقريب، دار للتقريب في الزمالك ودار للتقريب في المعادي، وبعدين سميت بأسماء أخرى مثل مثلا جمعية آل البيت أو الجعفرية أو حتى الأشراف. طيب هل هناك دار تقريب لأهل السنة في طهران أو في أي جزء من إيران؟ لا. في الوقت الذي تنفق فيه إيران على دور التقريب التي عندنا في مصر، لماذا ظنت على نفسها بهذا الشرف؟ لماذا لم يكن لنا نحن أهل السنة دار تقريب في طهران أو في أي مكان في إيران؟ إذا المسألة ليست مسألة تقريب، هذه دعوة للتشيع باسم التقريب. التقريب يحتاج إلى تقارب وجهات النظر، يحتاج إلى أن نتنازل، يحتاج إلى مصارحة ووضوح. دين الشيعة المبني على الكذب باسم التقية، والتقية ليست مجرد رخصة يعمل بها في بعض الأحيان، إنما أصل من أصول الدين يعبرون عنه على لسان الإمام جعفر الصادق رحمه الله وبرأه مما يقولون. يقول التقية ديني ودين آبائي، التقية تسعة أعشار الدين، من لا تقية له لا دين له. إذا كانت التقية بهذا الحجم فلماذا لا يتعاملون بها مع الناس ويزيفون الحقائق؟ ولذلك من صلى خلف إمام سني كأنما صلى خلف نبي، بمعنى من صلى خلف إمام سني تقية. العوام يقول لك يا أخي نشوفهم بيصلوا معنا في الحرم، الله يكرمك يا دكتور عمر، نقطة مهمة جدا. هل وجود الشيعة بيصلوا ده دليل على انه القصة منتهية وان احنا نقبل هذا التقريب المزعوم اللي بيقولوا عليه، رغم ان انا اعرف كثيرا من اهل السنة في العراق انهم يضطهدون اهل السنة ويضيقون عليهم امنيا واقتصاديا ويتعاملون معهم بشكل غير مشروع؟ طيب احنا معنا اتصال من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اهلا وسهلا. كيف حالك يا شيخ؟ اهلا بيك يا ابو عبد الله، ازي حضرتك؟ والله الحمد لله خير، يعني الحمد لله رب العالمين، الله كرمني وقدرت اتصل بيكم واحصل على هاي المداخله الطيبه معكم. تفضل يا حبيبي. كيف حالك يا دكتور عمر؟ اهلا وسهلا مرحبا. اني احبك في الله. احبك الله لو احسن فيه. جزاك الله خير على هذا الموضوع. بس طبعا بالنسبه للموضوع التقريب بين السنه والشيعه، يعني هل له يعني كل هاي التصرفات اللي يعملوها الشيعه في العراق وفي سائر بلاد المسلمين وفي سائر بلاد اهل السنه، لماذا تتكلموا في موضوع التقريب بين السنة والشيعة؟ مع العلم المفروض في هذا الوقت البراهن نتحدث على كل الأباطيل وكل الأمور التي يتحدثون فيها على أهل السنة، وعلى الطعن في الصحابة وعلى الطعن في آل البيت وعلى الطعن في الصحابة وفي طعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعلى الطعن في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا البرامج كلها تذاع على التقريب بين السنة والشيعة؟ ونهائيا لا يمكن أن يكون تقريب بين السنة والشيعة لأنهم مبادئهم ومناهجهم معروفة جدا. أنت حضرتك عايش في العراق يا حبيبي؟ نعم أنا من العراق وساكن في مصر. طبعاً ساكن في مصر. طب هل حضرتك، إحنا الحقيقة إحنا بنتكلم عن رفضنا لمسألة التقريب، مش بنؤيد التقريب، لكن عايز أقول لحضرتك، هل وأنت تعيش في العراق كنت ترى تسامحا من الشيعة مع أهل السنة بالشكل اللي بيتكلموا عنه؟ نهائي طبعاً. هم اصلا يعني دينهم دين التقية، فحتى لو يتكلمون باسلوب طيب جدا فيبطنون في داخلهم الكره الشديد لاهل السنه، وهذا كان معروف وكنا نعذب وكنا نطه في سائر بلاد، يعني في سائر يعني المدن العراقيه في غايه هذا الوقت. لكن الموضوع في الوقت الحالي اشتد وابتدا يعني المد الشيعي ينتشر في سائر بلاد المسلمين وخاصه في مصر وخاصه في بلاد الخليج العربي. نعم. ايضا عندي نقطه مهمه انوه عليها من خلال برنامجكم الطيب. في الوقت الحالي في مدينه مصر في بلاد مصر. نعم. في الوقت الحالي القبور التي موجوده في مصر اللي هي سيدنا الحسين والبدوي وغيرها من المراقد اللي موجود فيها ينتهجون نفس نهج الشيعه. نعم. واصل التصوف هو تشيع، فلماذا لا يتم التنبيه على هذه الامور عبر قنواتكم الفضائية الطيبة وسائر القنوات الإسلامية الموجودة في الوطن العربي. جزاكم الله خيرا. وصلت فكرتك حبيبي عشان الوقت. أستاذ ممدوح، الدكتور سليم العوض يقول إنه العصمة عند الاثنى عشرية، العصمة عند الاثنى عشرية للأئمة، قال انتوا فاهمينها غلط، ده هم بيتكلموا انه الامام المعصوم لا يخطئ في الاحكام الشرعيه، انما مش زي ما انتوا بتتصوروا ان المعصوم او الائمه فوق الانبياء وما شابه ذلك. هذا الكلام رد عليه ناس كتير. طيب حتى ان انا عايز هو مش رد، هو يعني مصادرهم ومرجعياتهم كلها الكافيه وكله واضحه في المساله، المساله مش محتاجه رد لان عقيدتهم واضحه في الكتب في هذه المساله. لكن هو المشكله انا عايز اسال حاجه، سؤال مهم بالنسبه لي حق راجل مفكر في هذه الامور، والدكتور سليم العوض كراجل بيقال انه مفكر اسلامي ومفتوح له قنوات فضائيه الان وما شاء الله رئيس جمعيه حوار مش عارف ايه والكلام ده كله، وده بيزين للناس احيانا انه بضعته في هذا الموضوع في منتهى القوه. هل حضرتك حد قعد مع الدكتور سليم العوض، حضرتك كلمته، حد من اهل السنه اللي قرأوا في هذا الامر كلموه انه الكلام ده مغلوط وانه ليس له اساس من الصحه ما يقوله؟ اول حضرتك في ندوه سنقطع الصحفيين في 2006 الدكتور العوض اتكلم نفس الكلام. نعم. وقال الناس كتير جدا من الشباب ومن العلماء بيلوموني كتير على الكلام عن الشيعة، لكن هم مش فاهمين القضية صح. هو يعني له قناعاته وله رأيه، يعني بس عشان نفهم المسائل، اللي الدكتور محمد سلعوة يعني يميل لفكر المعتزلة، هم يقدمون العقل على الرأي، يقدمون العقل على النص. نعم. ودائما هو يعني يحكم عقله قبل النص. نعم. أنا أذكر لك واقع حارس الدين وبينه شخصيا في عام 2001 عندما حدثت حرس سبتمبر، وحرس بعد ذلك العدوان الامريكي الصليبي على افغانستان، على افغانستان، استفتي من جندي مسلم في الجيش الامريكي، بعث له طاع الواني من امريكا فتوى ووصلت الى الدكتور محمد سليم العوا عن جواز مقاتله المسلمين هناك في افغانستان. فقال في نص الفتوى، جندي امريكي مسلم، جندي امريكي بعت واحد اسمه طاع الواني هناك في امريكا. نعم. طاع الواني بعت للدكتور محمد سليم العوا. وانا كان عندي نص الفتوى معايا في البيت. فالدكتور سليم العوا افتى له بجواز قتال المسلمين في افغانستان لان الوطن يفرض عليك مقاتلتهم، وقدم الولاء الوطني على ولائه للاسلام. نعم. تمام. فكتبت رد عليه من 5 صفحات في النصوص الشرعيه، بين قال الله وقال الرسول وقال السلف الصحابة ثم قال السلف والفقهاء والأئمة في ولاية المسلم للمسلم. نعم. وارسلت هذا الرد لجريدة الأسبوع، فبعثه للدكتور عوض فمنع النشر، وشاء الأقدار أن يصل إلى قناة الجزيرة الرد، فبعلاقاته منعني أنا أن أظهر على قناة الجزيرة. ثم رد هو وقال إن الرد ليس فيه رد علمي، ولم يرد عليه، وقال إن المسألة من مسائل الخلاف، والنص موجود وموجود على موقعه كلامه، يعني موجود على موقعه. نعم. الكلام اللي قاله في قناة الجزيرة، قال المسألة مسألة خلاف في الرأي، ولكن لا يعتد بالخلاف في هذه المسألة، وده رأيي أنا كده. رأيه أنه يجوز أن يقتل المسلم المسلم في العدوان الصليبي الأمريكي على أفغانستان، وتقديم الولاء الوطني للجنسية على الولاء للإسلام ولله ورسوله وللمؤمنين. هذه يعني أنا أستدل بها كشاهد، ليس كواقعة شخصية. نعم. أو مسألة شخصية. نعم. أستدل بها بطريقة تفكيره. نعم. طريقة تفكيره في تقديم رأيه على النص في مسائل كثيرة جدا. هو يقدم رأيه ويرى أن الوحدة، أنا أحسن به الظن، يرى أن الوحدة هي المسألة الأولى من كل الخلافات، وأولى من كل النصوص، وأولى من كل هذا. أنا أتفق. طب أنا ليه مش قادر أحسن الظن يا حبيبي؟ أنا أقول كلمة، فلنقل أن هذا الكلام كلام ممتاز وجيد، أن الوحدة مسألة مهمة. لماذا لم يتحد الشيعة مع السنة في وقتنا القاطع؟ نحن السنة، نحن المخطئين، نعم ماشي. نتفق هذا الكلام جدلا، لكن لماذا لم يتحد الشيعة مع السنة؟ نعم. لماذا اتفق الملالي هناك في لندن وعقدوا الاجتماعات مع المخابرات البريطانية والأمريكية على الدخول على الدبابات الأمريكية وقتل المسلمين هناك في العراق؟ لماذا اتفق السيستاني مع بول برايمر وأفتى فتوى العراقيين وقال لهم النص لا يجوز مقاتلة الاحتلال، لا يجوز مقاتلة الجيش الأمريكي، وسكت الشيعة كلهم على فتوى السيستاني؟ لماذا الشيعة قاموا بضرب المسلمين، المقاومة التي كانت تقاوم الجيش الأمريكية في موقعة المطار الشهيرة، عندما ذهبت قوات من أعداد كثير جدا من الناس لمقاتلة الأمريكان في مطار بغداد، فوجدوا أن القتل يأتيهم من أمامهم، من القتل الأمريكي من الخلفين، ولا يعرفون من الذي قتلهم من الخلفين، فوجدوا أن الشعب يقتلونهم. أرجع لحضرتك دكتور عمر، هسألك بس معايا اتصال. السلام عليكم، الأستاذ أشرف عبد المحمود الباحث التراثي، هرجع لك حالا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اشرف ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. استاذ اشرف، يمكن في كتاب لبول برايمر اول حاكم مدني في العراق اسمه عام قضيته في العراق. ومذكرات يعني كتب فيها انه كان بيجد تعاون غير مسبوق من سيستاني. وعلى الرغم من ذلك انا بأناقش ليه هناك بعض المفكرين المصريين ذو القيمة الفكرية في المجتمع المصري عندهم دفاع مرير عن الشيعة في الكتب والمنتديات والنقابات. بتفسر ده بإيه؟ ألو؟ أيوة مع حضرتك. بتفسر ده بإيه أستاذ أشرف؟ مع حضرتك أنا أولا بشكر حضرتك وتحية لك ولضيفيك. ربنا يكرمك حبيبي. وأنا طبعا بالنسبة للدكتور محمد سليم العون سامع الحلقة سمعت من البداية. أنا ليه ملاحظات مهمة جدا. تفضل يا فندم. حتى أنا كان يعني في العام الماضي كان الدكتور العوة يعني في حوار له مع الأستاذ أحمد المسلماني في قناة دريم كان عمل أكثر من حلقة. نعم. ونشرت في 4 حلقات متتالية بجريدة النصر اليوم. كويس. ووقتها كنت كتبت مقال وما نشرتوش لظروف عندي كان بعنوان وقفات مع مرافعات العوة عن الخميني. نعم. أعتقد أن نفس الكلام اللي قاله في المرافعات العام الماضي هو يكرره في الحلقة الأخيرة في قناة الـMBC. الـBBC. الـBBC. نعم. وفي نفس الوقت يعني برضو في نقابة الصحفيين استمعت لمحاضرته ودي محاضرة شهيرة قبلها عن السنة والشيعة نشرت في كتاب ونشرت في على نطاق واسع في معظم في الطبع في المغرب وفي مصر كذا دولة. وأيضا الدكتور محمد سليم العوة له برضو يعني لا يصول ويقول ويدافع ويحسن ويشارك في كل مؤتمرات التقريب. أنا أسميها مؤتمرات التقريب حتى ليها مقال بعنوان خدعة التقريب. نعم. مؤتمرات مخادعة تماما. نعم. طبعا احنا لست بصدد ان انا يعني اقنع الدكتور العوة وكنت اتمنى يكون موجود لان الحوار لا يكون مش هيرضى الحقيقة الا اذا كان الطرف الثاني موجود. نعم. عشان خاطر ايه نقدر العمليه توصل نتيجه. نحن ندعوه على الهواء قدام حضرتك وقدام الساده المشاهدين كلهم ان يشرفنا ونتكلم معاه. الدكتور العوة في ذهني حينما نرد عليه ان احنا هنقعد ننبش من كتب الماضي ونقعد نجيب كتب الصحابه وكلام ده. نعم. فانا عشان اكون موضوعي معاك وما اطولش على حضرتك فضل. انا عايز اتكلم بس في نقطتين عشان الموضوع الوقت يبقى طويل. اول نقطه. نعم. الدفاع عن الامام الخميني امام الثوره. أيوة. الإيرانية. أيوة. أنا شايف أن الدكتور العوة طبعا محامي الأول زي ما نقول الأستاذ ممدوح فعلا عن الشيعة في مصر ودفاعه عن الخميني ناس يمت أنا سمعت بدقة جدا في مع الأستاذ المسلماني يدعوني للرد بدقة على كلامه أن كلامه فيه تدليس وجانبه الصواب تماما وأنا هنقض لك كلامه بدقة من كلام من كتب الخميني الشخصية لأن أنا أقتني كتب الخميني كلها. تفضل يا فندم. وطبعة طهران كمان طبعة طهران. تفضل يا فندم. الخميني طبعا الدكتور العوة يذكر ان الخميني الاستاذ المسلماني بيساله فبيقول فطبعا يعني بيقول الخميني السؤال عنه ليه شقين فقهي واخر سياسي بيقول من الخميني ليه شو بنص توجد مرحلتان في حياه ايه الله الخميني. نعم. لابد من التمييز بينهما. مرحله كونه مدرسا في الحوزه العلميه سواء بين قومه او في النجف والتي كان يدرس فيها المذهب الشيعي كما تركه الاسلاف من غير تجديد او تفكير وبغير النظر الانتقاديه التي تمتع بها في المرحله الثانيه. كويس. ده هو بيقول كده وطبعا بيواصل الدفاع وفي المرحله الاولى نجد كتب الفتاوى وكتب مختلفه تضمنت ما ذكرته من سب الصحابه عن علماء السابقين وانتقادات الام المؤمنين عائشه سب يعني تصحيح للامور هرد عليه حالا. كويس. وكذلك اشياء لا يقبلها المسلم العادي، يعني معنى كده ان الدكتور العوة مش قابل الكلام اللي بيتقال على الخميني ده. جميل. وهي امور كانت منتشره بين علماء الشيعه القدماء وعند عوام الشيعه ميراثا تقليديا. لكن هذه الامور عند علماء الشيعه الجدد لا يمكن ان تكون موجوده. شايف العباره؟ لا يمكن، بقول يستحيل ان تكون موجوده. طيب. المرحله الثانيه؟ ما انا ماشي حضرتك في الكلام انا عشان الوقت يا استاذ اشرف طبعا بيتكلم عن المرحله الثانيه اللي هو بيتكلم عليها لكن الخميني السياسي له وضع مختلف في المرحله الثانيه بقى. من بعد توليه ولايه الفقيه غير ذلك لا يصح ان ناخذ عليه مقالات مرحله اخرى. وكما قلت ان افلاطون له رايان والغزالي رحمه الله عليه له رايان والامام الشافعي له مذهبان مختلفان احدهما قديم في العراق والجديد في مصر. الخميني له مذهبان مذهب قبل ان يدرك البعد السياسي للدين واصبح ايه الله الخميني المعروف ويجب ان نعامله بالاخير لا بالاول الناس يعاملونها باخر عملنا بالأول. طبعا قلت الشبهه دلوقتي وكلامه في مصر سيبنا رد عليك. ردك بسرعه بقى. اتفضل. طيب لا مش بسرعه معلش. اتفضل. لان انا كلامه في مهم جدا. اتفضل. اولا الدكتور العوا في محاضره شهيره يعني الشيعه والسنه بيقول ان الخميني بيقول ان سب الصحابه كفر زي ما حضرتك ذكرت من شويه. كويس. طبعا الكلام ده انا اتحدى الدكتور العوا ان يثبته او يجيب دليل على الكلام ده لان اول واحد يطبع عليه ده الكلام يطبع على الخميني نفسه. بدليل الخميني احنا بين ايدينا مثلا كتبه عندنا كتاب تحليل الوسيله حضرتك قلت عليه. ايوه. وعندنا كتاب اسمه الطهاره. وعندنا كتاب اسمه المكاسب المحرمه. ايوه. وكتير جدا من الكتب بتاعته دي بعد مطبوع ويطبع في حياته وبعد ما مسك الثوره وبعد ما قامت الثوره مش حاجه اسمها بقى من زمان. انا هذكر بس اخر كتاب انا طبعه طهران الجزء الثالث صفحه 453 كتاب اسمه كتاب الطهاره. كتاب الطهاره. نعم. هقرا لك نص بس. شوف الخميني كان جاي شافعي بيقول ايه؟ واما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دليل على نجاستهم، كان نجاسه حسيه وان كانوا اشد عذابا من الكفار. فلو خرج السلطان على امير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضه في الملك او غرض اخر قبول كعائشه والزبير وطلحه ومعاويه واشباههم او نصب عداوه لاحد له او لاحد من الائمه عليه السلام لا بعنوان التدين بل عداوه قريش او بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولديها أو أبيه أو غير ذلك لا يوجب ظاهرا شيء من نجاسة ظاهرية. شوف النص اللي جاي بقى على السيدة عائشة. وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير لعدم دليل من إجماع أو أخبار عليه. ده عن السيدة عائشة وطلحة والزبير ومعاوية. عائشة وطلحة والزبير ومعاوية أشد عذاب من الكفار وأشد نجاسة من الخنازير. نفي النجاسة الظاهرية واثبات النجاسه الباطنيه بقوله ان كانوا اخبث من كلاب الخنازير. انا عايز تعليق الدكتور العوا على كلام الخميني ده. نعم. انا شايف ان طبعا فين المذهب الثاني من الخميني؟ انا عايز اقارن بالمذهب الاول والمذهب الثاني، طبعا الخميني لم يقوله بلساني. نعم. الدكتور العوا طب انا عايز له وصيه حتى. نعم. انا عايز وصيه من الخميني، الحاجه الثانيه الخميني بيقول على اهل السنه بيقول انهم مش بيقول وما يتكلم يعني لا لا لا لا, لا اخوه بيننا وبينهم. بعد وجوب البراءة عنه وعن مزاجه وعن أئمتهم، والكلام نعم. ده موجود في كتاب المكاتب المحرمة. نعم. صفحة 250 و 251. نعم. الخميني بيحكم بالكفر والخلود في النار على من لهم بولاية الأئمة الـ 12، والكلام ده مكتوب في كتاب الأربعين حديثا بتاعه. نعم. يعني طب أنت يا دكتور العوا. من لا يؤمن. وأنت أستاذ خالد. من لا يؤمن. من لا يؤمن. والناس اللي معاك في الحكم والمصريين وكل الدول العربية اللي هم السنيين كفار عند الخميني. حضرتك استاذ اشرف انا شايف بيقول على الامن بص النص الاخير ده انا هقوله لك بدا عمر بن الخطاب. ايوه. والمفتري بن الخطاب. طيب جزاكم الله خيرا استاذ اشرف ده المقصود حتى مرفوض عشان ارجع للدكتور عمر يعني لو مررنا الخميني احمد نجاد في التلفزيون الايراني قال بكل وضوح والحلقه مسجله ان طلحه والزبير مرتدين بكل وضوح وسجلت واذيعت ومسجله سبحان الله بكل وضوح وليس حرج فيها. طيب هو بس الثاني تقول في مقال على منتدى الوحده الاسلاميه. ايوه. الدكتور سليم العوا يقول على احمد نجاد انه رجل امتلأ قلبه بالايمان. الرجل قلبه امتلأ بالايمان يصف طلحه والزبير بالارتداد بالجنه بالارتداد بانهم مرتدين. طيب يعني دكتور عمر ومعنى ان يصف طلحه والزبير بانهم مرتدين بيكذب النبي بيكذب النبي بيكذب ربنا وليس المساله تقف عند حد طلحه والزبير. نعم. انما هو تكفير لكل الصحابه يعني استثناء عدد يعدون على اصابع اليد الواحده. نعم. دكتور عمر يمكن بعض الناس حصل هجوم الشيخ الغامدي في السعوديه من فتره نزل مقال وقال انا بربأ بالازهر انه يضم مذهب الاثني عشري الى المذاهب المعترف بها او ما شابه ذلك وابتدت هذه الاقاويل تنتشر في اوساط الدول العربيه وجمعوا كل الازهر في بوتقه واحده الموافق والمخالف فهل الازهر كله فعلا موافق على انه المذهب الشيعي يدرس عندنا بهذه الصورة؟ هل في تحفظات من بعض العلماء أو الدعاة الموجودين في الأزهر عشان بس الصورة تتضح للناس؟ الأزهر كمؤسسة تعليمية يدرس كل الفرق. نعم. كل الطوائف. نعم. لكن دون أن يؤيد فرقة. نعم. على حساب فرقة. نعم. فنحن طالما درسنا ونحن الطلاب الفرق الإسلامية منها الشيعة والمعتزلة والخوارج والمرجعة لمعرفة أصولهم. نعم. وتاريخهم فقط يعني. درسناه ودرسناه. نعم. لكن أن تفرض علينا. نعم. لا ليس هذا موجودا. طيب دكتور عمر حضرتك بتفسر يعني الفترة الأخيرة مغازلة كثير من الكتاب للتشيع ومحاولة زي ما حد بينطلع على الناس فكرة ان جماعة دول مسلمين ولازم هدفنا اليهود هم دول الاعداء الحقيقيين مالكوش دعوة بالشيعة. هل التخدير ده مطلوب في هذا الوقت؟ يعني هل اللي احنا بنعمله ده غلط دلوقتي ان احنا نبتدي نقول لما سكتنا عن الشيعة هل سكتوا عنا؟ وهل لما سكتنا عن الشيعة هل فعلا حاربنا اليهود؟ والمسألة الحقيقة يعني هذه اصوات مغرضة ومأجورة. نعم. بمعنى يعني التشيع الان الذي يصدر ثورته الى العالم الاسلامي السني ويجي الدعاء التشيع او الشيعة يعملون الحساب على حساب نشر المذهب بكل الصور انهم يشتمون الانسان ان كان فقيرا اغروه بالمال وان كان شابا اغروه بالنساء وان كان متدينا دخلوا له من مدخل حول البيت. نعم. ولذلك شيخنا الشيخ يوسف القرضاوي قال انا اخشى من انتشار التشيع في مصر عن طريق التصوف. انا قلت وليس عن طريق التصوف فقط وعن طريق نكاح المتعة الذي انتشر بين شباب الجامعة. رجال اعمال في مصر مؤمنين بمذهب الشيعي بسبب القضية دي. نكاح المتعة عايز يتجوز واحدة ساعتين اسبوعين ثلاث ايام يقول لك وده حلال. والاموال نعم. الهدايا التي تغدق على هؤلاء نعم. لماذا لا يكونون دعاة للمذهب دون ان يعرفوا حقيقة المذهب؟ نعم. طب استاذ ممدوح ارجع لحضرتك. الاستاذ سهم ويدي عاب على بعض الكتيبات اللي نزلت بتهاجم الشيعة. يعني انا الكتاب معايا فتاوى كبار علماء الازهر في الشيعة ده جمع فتواهم الشيعة في ميزان الاسلام للدكتور عمر اهداونا ربنا يبارك له ولم يعب على ان الشيعة لهم كتب بتنتشر في سب الصحابة وما شابه ذلك يعني. فانا عايز اعرف الخلل في الميزان جاي منين يعني. وفي عدة نقاط لكن احكمل نقطة من كلام الدكتور عمر لكن في نقطة مهمة جدا ان كثير من هؤلاء يعادون الفكر السلفي وعندهم مقولات ومقالات في مهاجمة الدعوة الوهابية كما يقولون. انا ده انت حضرتك بتقول كلام خطير لان لا لا لا. انا سمعت ان الدكتور سليم العوض كل ندوات بينتقد فيها التيار السلفي يكونوا موجودين. اه ما انا اقول كلام بوضوح كده شرجموا مقالات موجودة. هم عندهم قاعدة في معادلات الفكر السلفي ويقولون الدعوة الوهابية ينتقدونها وعندهم قول مسبق ورأي مسبق. يعني انا اعتقد ان كثيرا منهم لم يقرأ في كتب السلف وانما هم بضاعتهم من كتب معاصرين انتقدوا السلف فسرقوها وضعوها لانفسهم في مقالاتهم او رايهم وكونوا بهم رايهم. نعم. لانهم لو قرأوا كتب السلف ما تكلموا بهذه الطريقه في نقدهم. دي نعم. نقطه. النقطه الاهم ان انا ارى ان سبب اختراق الشيعه للاعلام المصري او الاعلام العربي هو من اسبابها ايضا الموقف الضعيف والمنهزم للانظمه العربيه في القضيه الفلسطينيه. أيه. والموقف العنتاري لايران في القضيه الفلسطينيه. حسن نصر الله واحمد نجاشي. استخدام الاعلام بالصوره العنتاريه اللي بيستخدمها الايرانيين في القضيه الفلسطينيه خدع كثير جدا ممن يعملون في الاعلام وتفاعلوا مع ايران على انها قائده للثوره ضد اليهود وضد الامبرياليه وضد امريكا. حتى ان خدع النصريين والقوميين الذين لهم مواقف قوميه عربيه بموقف ايران حتى انهم عندما سقط صدام ورمز للقومية العربية ورمز للنصريين لم يعبأوا وتحالفوا مع الإيرانيين ولهم مراسلات ومجادلات معهم وتعاون وثيق. نعم. المشكلة هنا أن إيران بتلعب بأدوات الإعلام لعبة جيدة جدا في مقابل استغلالها لضعف الأنظمة العربية في سواء في الخطاب السياسي أو المواقف الفعلية في القضية الفلسطينية وهي تجيد القفز واكتساب المكتسبات في المساحات الخيالية في الخطاب العام والخطاب السياسي والإعلامي في القضية الفلسطينية واستطاعت أن تخدع الكثيرين جدا حتى أن حركة زي حركة حماس وهي حركة نكون لها كل التقدير والاحترام لن تجد لها ملف سياسي لأنها تتحصن بإيران كمحور سياسي. نعم. في مواجهة حالة محور ما يسمى الاعتدال أو محور الاستسلام للعدو السوري الأمريكي في المنطقة. طيب أستاذ عمر أستاذ ممدوح معلش أنا آسف عايز أقول لحضرتك نقطة مهمة جدا. ايه اللي عمله الشيعة فعلا القضية الفلسطينية في الواقع؟ سيبك من الكلام العنتري اللي بيطلع في القضية، في الواقع عملوا ايه؟ شوف هو الشيعة لم يفعلوا شيء، لكن هم بيستطاعوا الشيعة دلوقتي دولة عندها اجهزتها عندها مخابراتها عندها امكانياتها، يعني الذين ذهبوا الى لبنان يقولون ان حزب الله له طرق وله مخابراته داخل لبنان التي تستطيع أن يكون له طريق آمن يصل إلى سوريا. طريق آمن يصل يدخل ويخرج من سوريا. فالشيعة يخططون ويدبرون بأجهزات ومخابراتهم على مدى طويل جدا. هم ليسوا فعاليين كما يحدث من البعض. هم يخططون على مدى طويل. التخطيط اللي بيعرف الآن واللي بيرى ثمراته البعض الآن هو تخطيط قائم منذ 79 ومخطط قائم منذ 79 فيما يسمى الامبراطورية أو أو الدولة الشيعية المترامية الأطراف. الشيعة أنا يعني أمتدحهم في تخطيطهم. يخططون بذكاء وبذكاء شديد جدا ويخترقون كل موقع يرون أنهم قادرون أن يخترقوه. إذا نظرت إلى كيفية حزب الله تمكن من لبنان، حزب الله هو الذي متمكن من لبنان. كيف بدأ حزب الله ولم يكن موجود على الخريطة؟ كانت حركة أمل، ثم ظهر حزب الله، حزب الله بعد بسيط جدا ثم بدأ يتجمع بقوة ويزداد قوته حتى وصل له الآن أنه الرقم واحد في المعدل السياسي الذي لا تتشكل حكومة في لبنان إلا بموافقته. هذا التخطيط الذي وصل إليه الشيعة تخطيط يتم عبر سنوات وعبر إدارة ملفات بذكاء شديد جدا. أنا أقول بكل وضوح في القضية الفلسطينية، حزب الله تمكن من جنوب لبنان. هل سمح لمقاوم فلسطيني أن يدخل جنوب لبنان ويقوم بعمليات من داخل جنوب لبنان ضد إسرائيل أو ضد اليهود؟ هل سمح بدخول أحد من أهل السنة إلى حزب الله يقوم بعمليات ضد إسرائيل؟ لم يحدث أبدا. في أنا بس هضرب أمثلة سريعة جدا عشان وقتنا خلاص. عشان الوقت. في حرب غزة من المعلوم أن فتح الجبهات يشتت القوى ويضعف القوى. عندما حلف العدوان على غزة كان بإمكان عن طريق حزب الله أن تشتت العدوان اليهودي على أخواننا في غزة، لكن لم تطلق قنبلة. عندما أطلق صاروخين من جنوب لبنان قالوا أننا بكل وضوح تصريحات حزب الله نحن لسنا مسؤولين ونحن لم نقم بذلك مطلقا ودار البحث عن الفاعلين. القصد إيران تمتلك أسلحة طويلة المدى تصل إلى عمق إسرائيل وبعد إسرائيل ومع ذلك ومع ذلك وأجرت تجارب علانية للعالم كله، ومع ذلك مع كل عنتريتها لم يطلق صاروخ واحد من إيران ضد العدو الذي يقولون أنه العدو اليهودي في فلسطين. الشاهد أن الملف عندما نفتحه يحتاج إلى وقت جدا طبعا. ولكن الثورة الإيرانية ومكتسبات الثورة الإيرانية فيها ملفات مشبوعة خلف الأبواب في اتفاقيات مع الأمريكان وعملية احتجاز الطلبة في احتجاز الطلبة للسفارة الأمريكية عملية مشبوعة كانت لإسقاط الحكم القائم في أمريكا ونشر ذلك في ملفات معروفة. نعم شكرا جزيلا. ختم مع حضرتك دكتور عمر في دقيقتين اثنين رسالة توجهها للشباب المسلم في مصر في مسألة الانفعالات اللي بتحصل من بعض لما يجي حد يقول له الشيعة خطر على الإسلام بقوة بيجد انه بينبري للدفاع ويحزن وبيتأثر ببعض أصحاب الأقلام أمثال الدكتور العوى وأمثال الأستاذ فهمي هويدي وأمثال اللي بيكتبوا أحمد راسم النفيس في جريدة القاهرة بتاعت الأستاذ صالح عيسى. بنقول لهم إيه في دقيقتين اثنين؟ الشيعة دين يختلف عن دين الإسلام، لا نتفق مع الشيعة لا في القرآن ولا في السنة. وقد أشرت إلى قضية القرآن سلفا والسنة. السنة التي نحن نعرفها ونؤمن بها لا يؤمن بها الشيعة. نعم. يؤمنون بمرويات الأئمة فقط. الكافي والقليني وبحر الأنوار. الله عز وجل عند الشيعة كما هو عند المعتزلة ينفون عنه الأسماء والصفات. وعندهم عقيدة البداء التي تنسب الجهل لله عز وجل فليست عقيدة موجودة إلا عند اليهود. نعم. الجذور الأصلية لدين الشيعة عقيدة البداء. عقيدة البداء. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام متهم عند الشيعة باتهام الصحابة، نبي صحابته كفار منافقون كذابون مخادعون، كيف يكون هذا النبي؟ الشيعة تعلن نبي يختار بعده أبا بكر أو عمر، لا نؤمن بهذا النبي ولا نؤمن بالإله الذي أرسله. حتى القبلة لو قارنوا بين الكعبة وبين كربلاء سيختاروا كربلاء. سيختاروا كربلاء. إذن على أي شيء التقينا؟ على أي شيء؟ هذه الأصول. لا الله لا الرسول لا القرآن لا السنة لا القبلة. بل أريد أن أسترسل أقول الصحابة رضي الله عليهم كيف هم يعتقدون هذه القضية. قضية الأئمة بقية القضايا الأصولية إذا تتبعنا قضايا الدين واحدة تلو الأخرى لا نجد اتفاقا البتة بين أهل السنة والشيعة. أنا الحقيقة بشكر حضرتك دكتور عمر، يعني القضية محتاجة وقت زي ما الأستاذ ممدوح إسماعيل قال، هنفرده وهنتكلم فيه بقوة. والله هنفرده بقوة إن شاء الله في حضور الضيفين الكريمين، عشان ضيق الوقت ده يعني في سطر واحد. اتفضل. سطر واحد. يعني لأن البعض بيقول إن اللي بينتقد الشيعة إن هم مع المخطط الأمريكي والصهيوني وما شابه ذلك. طيب الشيعة نفسهم مع المخطط الأمريكي. إيران دولة وجمهورية وعندها أسلحة استراتيجية عالية جدا، وأفغانستان ملاصقة بها، وكل يوم يقتل آلاف من المدنيين في أفغانستان. ماذا قدمت إيران للمسلمين في أفغانستان؟ نعم. غير أنها قدمت الدعم للجيش في القوات الأمريكية. نعم، شكرا جزيلا. الحقيقة عايز أقول لشبابنا لا ينطلي عليكم فكرة هنغرق إسرائيل، هنطحن إسرائيل. يا ما ناس كتير كانت بتقول كده ولا عملت حاجة، بل كانت بتعاون إسرائيل في السر. فمش عايزين العواطف والهوى يخليك تحكم على فرد. احنا تعودنا الاعلام شكل وجداننا، انه اللي يشتم الحكومه كل يوم ده راجل محترم وكويس جدا، اللي يطعن في الحكومه عمال على بطال ده راجل هايل جدا. مش كده، كل حاجه ليها اخطائها، ليها مميزاتها، ليها ايجابياتها. حكم الدليل، ارجع للقران زي ما الدكتور عمر قال، ارجع للسنه، ارجع للعلماء الثقات. سيبنا بقى من حته مفكر اسلامي وكاتب اسلامي وراهب اسلامي وشاعر اسلامي والحاجات الكتير اللي بيضحكوا علينا بيها في الجرايد دي. ارجوكم يا شباب، يا اهل امه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميزوا كويس جدا. هنصحكم ترجعوا تاني لموقع البرهان عشان تعرفوا موقف الشيعة الحقيقي من قضيه فلسطين. انا سامع واحد بنفسي قلت لكم بيشتم ابو بكر وبيشتم عمر بن الخطاب وبيشتم صلاح الدين الايوبي بوداني سمعه وشايفه، وبيقول اللي يقول يا الله دون ان يقول يا علي فقد اشرك. هو ده مفهوم الشيعة عندنا احنا من كتبهم ومن خلال علمائنا الثقات، مش من خلال بعض الاقلام التي قد تكون جاهله او قد تكون ماجوره، الله اعلم بالنوايا. احنا الايميل معانا هنشوفه تاني عشان تراسلونا، وهنشوف تقرير عن غزو الصين لمصر، ونلتقي ان شاء الله بعد هذا الفاصل بعد ما اشكر ضيفي الكريمين الاستاذ ممدوح اسماعيل والدكتور عمر عبد العزيز، وان شاء الله على وعد ان احنا نلتقي بهم في وقت اطول من هذا علشان نوضح الامور بشكل يخلينا نعرف ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله، ونعرف عقيده الولاء والبراء تكون لمين وضد مين. هو ده اللي علمهولنا جيلنا. ان شاء الله هنشوف التقرير ونرجع لكم مع ضيوفنا الكرام، تبقوا معنا.